بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلّى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، اقتفى أثرهم واتبع هداهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد أخذنا جملة من شروط صحة الصلاة، بدءا بالطهارة من الحدث، ثم من النجاسة، ثم بعد ذلك أيضا ما يتعلق باستقبال القبلة، وبقي مما يتعلق باستقبال القبلة مسائل قليلة نعرض لها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، ثم ننتقل إلى الشرط الذي يليه ألا وهو الوقت فيما يبدو. ولا شك بأن آخر ما أخذنا ما يتعلق بسقوط القبلة، متى تسقط القبلة عن المصلي؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها تسقط في مواضع ثلاثة: إذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة بأن يكون مربوطا أو كان مصلوبا لا يستطيع أن يتجه نحو القبلة إذ لا قدرة له في ذلك، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن الصلاة لا تسقط. والموضع الثاني هو شدة الخوف، كما قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي عندما كان يلتحم الصفان. وبقي الثالث منها وهو الذي لم نأخذه، وهو الصلاة على الراحلة في النافلة، أي صلاة التطوع دون المفروضة، لأن تلكم الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة على النافلة استثنت الفريضة، في بعضها إلا الفريضة وفي بعضها غير المكتوبة، فإنها لا تصلى على الراحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في من ترك الاستقبال، قال: فصل في متى يسقط الاستقبال. قال: فإن كان طالبا للعدو يخاف فوته. ففيه روايتان. هذا درسناه وتناولناه وأنا توسعت فيما ذكره المؤلف، المؤلف ذكره بإيجاز، وبينت أن ذلك في صلاة العصر، وأنه رمق ذلك الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ونسيتم لما ترددتم في اسمه أخذنا هذا. طيب اربط اقرأ. قال: ففيهما، قال: ففيه روايتان، إحداهما يجوز له صلاة الخائف كالمطلوب. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى، وإن كنا قد تكلمنا عن هذه المسألة، هل يلحق طالب العدو بالخائف من العدو أو من سبع أو من سيل عرم يدركه، أو أنه يختلف؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء داخل المذهب وخارجه، فمنهم من جعل طلب العدو بمثابة أيضا طلب العدو له ولحوقه له شريطة ألا يكون هاربا من القتال هلعا وخوفا إلا متحيزا لفئة، إلا متحيزا لقتال أو متحرفا إلا متحرفا أو متحيزا إلى فئة. أما إذا كان هاربا هروب الجبناء فلا يدخل في ذلك. إذن وهذا قصته معروفة في قصة الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان الهذلي الذي كان يريد أن يجمع الأعداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه في عرفة أو في عرفات، يعني ورد هذا وورد هذا، وعرفة معروفة وهي نفسها عرفات التي هي الحج الأكبر كما قال رسول صلى الله عليه وسلم الحج الأكبر عرفة، وأنه رمقه فخشي هو إن جلس يصلي إن استقر على الأرض ربما يغيب عن ناظريه، فبدأ يصلي يومئ إيماء في ركوعه وسجوده ويتجه نحوه، فلما وصل إليه قال له: أي المقصود أو المطلوب من؟ فقال له: رجل من العرب بالغني أنك تجمع لهذا الرجل، جئت لذلك، فقال وأنا على ذلك، ثم إنه سار معه حتى تمكن منه فعلاه بالسيف حتى برد، أي حتى مات. قال: لأن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان ابن خالد الهذلي ليقتله، فانطلقت أمشي فحضرت العصر. الهذلي نسبة إلى قبيلة هذيلة، وهي قبيلة معروفة، ومنها أبو ذؤيب الهذلي الشاعر المعروف المشهور. نعم. قال: فانطلقت أمشي فحضرت العصر وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. قصده فحضرت العصر يعني صلاة العصر على تقدير محذوف. رواه أبو داود وغيره، وظاهره أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. وقال الأوزاعي رحمه الله: قال شرحبيل بن حسن: لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، على ظهر، فنزل الأشتر فصلى على الأرض، فمر بشرحبيل، فمر به شرحبيل، شرحبيل، شرحبيل، فمر به، فمر به شرحبيل فقال: مخالف خالف. يعني شرحبيل بن حسن، وحسن إنما هي أمه. فقال: مخالف خالف الله به، فخرج الأشتر في الفتنة. تعرفون الفتنة التي هي فتنة التي هي قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ولأنها إحدى حالتي الخوف فأشبهت حالة المطلوب. إحدى حالتي الخوف أي طلب العدو فيها خوف، لأنه هنا يخشى أن يفر العدو وهو يريد اللحاق به، وهو كما تعلمون هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علقنا حول هذه المسألة وبينا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتسابقون في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل هذا الدين، وأنهم يدخلون ضمن قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وأنهم كانوا يتدافعون إلى ذلك ويطلبون الجنة، ومنهم يرفع الثمرات، وأنه ليس بينه وبينها إلا تلك الثمرات. هكذا هذا هو شأن الصحابة رضي الله تعالى، ولذلك فتح الله سبحانه وتعالى بهم البلاد، وهدى الله تعالى بهم العباد، فكانوا قرآنا يمشي على الأرض يقتدي الناس بأعمالهم قبل أن يقتدوا بأقوالهم، كانوا قدوة في أقوالهم وأفعالهم. قال: والثانية لا يجوز لأنه آمن. الثالث يعني الرواية الثانية أنه لا يجوز لأنه آمن، هو ليس خائف، ولكن الخائف هو الذي يقوده، إذن كيف يلحق به؟ ولكن القضية تتعلق بماذا؟ هي مهمة تتعلق أولا بخدمة هذا الدين، وفيها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزول عند أمره، وفيها قطع لدابر الفساد وأهله، فإن هذا رجل أراد أن يؤلب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعهم وأن يثير الفتنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتث وأن يمحى من الحياة الدنيا حتى لا يبقى أثرا لذلك الفساد الذي يترتب على عمل ذلك الرجل. فنهض ذلكم الصحابي بتلك المهمة، واستجاب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباع نفسه في سبيل الله، فلم يبالي بما سيناله، ولكن الله سبحانه وتعالى مكنه من رقبة ماذا؟ عدوه وعدو الله، وحينئذ انتهي من ذلك الشر. قال رحمه الله: الثالث النافلة في السفر. النافلة في السفر مستثناه، والنافلة أيها الإخوة مبناها على التخفيف وليست كالفريضة. الفريضة مكتوبة، والصلاة كما تعلمون ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين، ولقد تكلمنا عنها وبينا فضلها، ولو لم يرد في فضلها إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إذن كثرة الخطى إلى المساجد إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فرسول صلى الله عليه وسلم سماه رباطا. ولذلك أنت ترى دائما الذين يحافظون على الصلوات ويحفظونها تراهم دائما في سعادة، ترى النور باديا في وجوههم، ترى الاستقامة ظاهرة في أعمالهم وفي أقوالهم، ترى أن الله سبحانه وتعالى قد ألقى محبتهم في قلوب الناس فأحبوهم، إن ذكروا لا يذكرون إلا بخير، وإن تكلموا كانوا محل تقدير واحترام، وأن دعوا إلى خير تجد أن الناس يستجيبون لهم ويسمعون إلى نصحهم. وهذا هو شأن الذين تمسكوا بهذه الصلاة وحافظوا عليها، وبخاصة الذين يؤدونها في تلكم البيوت التي بنيت لها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال رحمه الله: النافلة في السفر، فإن كان راكبا فله الصلاة على دابته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على بعير، وكذلك ولذلك أولا في قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في التطوع خاصة حيث كنت على بعيرك، يعني حيث كنت راكبا على بعيرك، يعني فأنت تصلي حيث تكون على دابتك، وليس شرطا أن تكون على بعير. فرسول صلى الله عليه وسلم صلى على بعير، أوتر على بعير، وكان يسبح يعني يصلي على البعير، وأيضا صلى عليه الصلاة والسلام على حمار وهو متوجه إلى خيبر، ونقل ذلك عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك كما سيأتي في أحاديث يشير إليها المؤلف. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ، يعني حيث كان يتجه، ليس شرطا أن يكون إلى القبلة، ولكن يبدأ المصلي في تكبيرة الإحرام نحو القبلة، ما لم يكن هناك مانع يلحقه ضرر فإنه يدخل في الصلاة إلى أي جهة كان. إذن هذا هو حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته. نعم أعد. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان يوتر على بعيره. هنا وكان يوتر على بعيره لفظ آخر، فالمؤلف جمع لفظين في حديث واحد وهما متفق عليهما، لأن الأول أنه كان يسبح على ظهر بعيره، هذه رواية لها لفظ آخر الذي هو ذكره أيضا المؤلف ولكنه لفظ آخر، لكن لما كان في الصحيحين ورويهما عبد الله بن عمر جمع بينهما. ولا ننسى بأن الكتاب كتاب متوسط، ولكن لو عدت إلى كتاب مبسوط أوسع من ذلك لوجدت الفصل بين الروايتين. قال رحمه الله: وكان يوتر على بعيره، متفق عليه. وثبت في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم كان ماذا في سجوده أخفض من ركوعه، أي يعني يميل رأسه أكثر في السجود أكثر من الركوع. وهكذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يصلي قائما، لا يصلي إلا جالسا، فإنه في حالة السجود يكون أخفض من حالة الركوع. وكان يصلي على حماره متوجها بقية الحديث إلى خيبر، يعني نحو خيبر. فهذا دل أيضا، وتعلمون الكلام أيضا في سورة الحمار ومر بنا وهل هو نجس وهل إذا وجد، ومن الأدلة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان ركب الحمار، والصحابة كذلك ركبوه، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ولكن قال العلماء ينبغي أن يوجد فاصل بين من هو على ظهره وبين ماذا جسم الحمار، أي يكون عليها التي يسمونها البردعة أو غيرها تكون فاصلة. قال: ولا فرق بين السفر الطويل والقصير. هذه مسألة مهمة، وهذه من المسائل التي أحيانا نحن نخرج فيها عن المذهب. هذه المسألة التي قال المؤلف: ولا فرق بين السفر القصير والطويل. ما هو السفر الطويل أولا وما هو القصير؟ يقصد بالطويل الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر في نهار رمضان، أي يباح للمسافر أن يفطر، ليس من البر الصيام في السفر، وأيضا فيه أيضا الجمع بين الصلاتين وفيه أيضا أن يمسح المسافر على الخف 3 أيام بلياليهن، هذا هو السفر الطويل، وهو الذي قال فيه عبد الله بن عباس من مكة إلى جدة ومن مكة إلى عسفان، وقد قدرها العلماء بمسافات محدودة، هذا رأي جماهير العلماء بالنسبة لتقدير السفر الطويل، ولكنه عند الحنفية أكثر لأنه يعدونه مسيرة 3 أيام، وليس هذا هو محل الحديث عن هذه المسألة، لأن هذه سيأتي تفصيلها في كتاب صلاة المسافر. ولكن ما يهمنا هنا أن المؤلف قال لا فرق بالنسبة لماذا للصلاة على الراحلة في التطوع بين السفر الطويل والقصير، وقد عرفتم أو ستعرفون وأنا أشرت إلى السفر الطويل والسفر القصير ما كان دون ذلك. هذه المسألة نعم ذكر المؤلف رأي الحنابلة فيها، هو أيضا مذهب الحنفية والشافعية، جماهير العلماء لا يفرقون بين السفر الطويل والقصير بالنسبة للصلاة على الراحلة، ولكن المالكية هم الذين خالفوا في ذلك. أثر الخلاف عن الإمام مالك، فإنه يرى أن الصلاة على الراحلة إنما تختص أو يختص بها السفر الطويل لأنه هو الذي تقصر فيه الصلاة، والسفر القصير لا تقصر فيه الصلاة، ولا يجوز لغير المعذور أن يفطر فيه في رمضان إلى غير ذلك من المسائل، فاستثنى هذه. إذن حجة الذين منعوا أنه لا تقصر فيه الصلاة ولا يفطر ولا يجمع بين الصلاتين، وجمهور العلماء احتجوا بقول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله أينما اتجهت، ثم فسرها بين عبد الله بن عمر المقصود منها قال هذه الآية نزلت في التطوع خاصة حيث يتوجه بك بعيرك، حيث يتوجه بك بعيرك، فبين على أن المراد بها في التطوع. وأما من السنة فحديث كثيرة مرت بنا الآن أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته، كان يسبح على راحلته، وأنه أوتر على بعيره، وأنه صلى على حمار متوجه. قال وهذا عام يشمل السفر الطويل والقصير، ولو كان ذلك خاصا بالطويل لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكنه لم يبين، فدل ذلك على عمومه. ومذهب الجمهور إنما هو أظهر في ذلك، ومذهب المالكية إنما هو أحوط. قال ولا فرق بين السفر الطويل والقصير لأن ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي إلى قطعه وتقليله، يعني كي لا يؤدي، لأن السفر كما تعلمون ينشغل الإنسان فيه، والإنسان ينبغي أن يحافظ على التطوع، وتعلمون أهمية صلاة التطوع، وأن الله سبحانه وتعالى يقول انظروا في صلاة عبدي فإن وجد فيها خلل فإنه ينظر، أكان له تطوع، فإن وجد له فإنه يتم ذلك النقص الذي في الفريضة منها. وفي الحديث الصحيح وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيدن. إذن في ذلك محافظة على ماذا؟ على النافلة، وأن الإنسان في كل أحواله يؤديها، وهي لا شك قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وتعلمون أهمية القرب والطاعات لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى، ويثيبهم أعظم الثواب، ويجازيهم أكبر الجزاء على هذه الأعمال التي هي في النهاية تكون ماذا؟ عائدة إليهم. قال لأن ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي إلى قطعه وتقليله فيستوي فيه الطويل والقصير، فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية. نعم العمارية، ما هي العمارية؟ الهودج، يعني تعلمون فيما مضى كان هناك يحمل في قصة عائشة لما كانت تحمل في الهودج، يعني الهودج بمثابة صندوق أو خيمة صغيرة توضع على البعير، وهي واسعة يستطيع الإنسان أن يدور فيها فيتجه إلى القبلة، أو كان في سفينة أو سيارة الآن أو في طائرة أو في قطار إلى غير ذلك، فإذا كان يستطيع أن يتجه إلى القبلة فإنه يفعل، أما إذا لم يستطع فعلا. قال: فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية لزمه ذلك، لأنه كراكب السفينة ويحتمل أن لا يلزمه. تعلمون السفينة يعني يذكر الفقهاء كثيرا التمثيل بها لأنها كانت موجودة، ولكن ليست بمثابة السفن الكبيرة الموجودة الآن، والسفن الشراعية تدخل في مسمى السفينة، فهي كانت موجودة وهي تختلف أيضا من حيث الحجم، ولكن السفن كما تعلمون تكاثرت واشتهرت في أيام الدولة الأموية، وكان هناك الأسطول الإسلامي الذي حارب فيه المسلمون كما هو معلوم، انتصر المسلمون في معارك كثيرة أيام عز الإسلام وقوة دولتهم ومجدهم وقوة شوكتهم، فلا شك بأن الإسلام كانت له صولة وجولة، وأن ذلك استمر إلى فترة ليست بقصيرة من الدولة العباسية، لأن الرخصة العامة يستوي فيها ذو الحاجة وغيره. يعني المؤلف يقول الرخصة العامة، هناك رخصة خاصة وهناك رخصة عامة، فمثلا الرخصة الخاصة نحن نجد بأنه لا يجوز للمسلم أن يأكل الميتة، الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في سورة المائدة، وقال في سورة الأنعام التي بعدها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، لكن عند المخمصة إذا خشي الإنسان من الهلاك فإنه يأكل الميتة، لأنه الآن ستكون هناك مفسدتان، إما أكل الميتة أو ذهاب الروح، وذهاب النفس وزهوقها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لمسلم أن يزهق نفسه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن حرمة المسلم أعظم من حرمة ذلك البيت العظيم. إذن المسلم له مكانة، لكن المسلم إذا تجاوز الحدود وتعدى فإنه حينئذ يرخص دمه، ولذلك لا يحل دم من المسلم إلا بإحدى ثلاث وذكرت. إذن هنا الذي ذكر المؤلف بأن هذه الأمور، قال أعيد الكلام، قال لأن الرخصة العامة يستوي فيها الرخصة العامة، الخاصة كما ذكرت أكل الميتة دفع الخاصة، هذه خاصة بالإنسان لأنه مضطر، لكن هناك رخصة عامة. ما هي رخصة عامة؟ لكل من سافر على الراحلة، هل يدخل الماشي؟ الماشي فيه خلاف، الذي وردت فيه النصوص على الراحلة، فإن رسول صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة والآية دلت على ذلك، هل الماشي يلحق؟ سيأتي الكلام فيه. قال: وإن شق عليه صلى حيث كان وجهه يومئ بالركوع والسجود. يعني عندما تلحق الإنسان مشقة في استقبال القبلة فاتقوا الله ما استطعتم يصلي أينما توجهت به راحلته. نعم. قال: ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، لأن السجود كما هو علم أنت تضع جبهتك على الأرض، وأما الركوع فأنت تنثني وأنت قائم، ولذلك ينبغي لا بد من وجود فارق بين السجود والركوع، فما هو؟ أن تخفض في السجود أكثر من الركوع حتى يتبين الفارق بينهما، هذا سجود وهذا ركوع. وإن شق عليه استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام كراكب الجمل المقطور لا يمكنه إذا ما معنى المقطور؟ هذه يعني طريقة من الطرق التي يستخدمها أصحاب الجمال، يعني يضعونها يربطونها ضمن سلسلة في حبال فتسير شيئا واحدا حتى لا تفلت، وتعلمون بأن من أشد الحيوانات تفلتا إنما هو الإبل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتعاهد القرآن وأن نحرص على حفظه، وأنه أشد تفلتا من تفلت الإبل، فضرب المثل في الإبل دليل على أنها تتفلت تذهب هنا وهنا، ولذلك إذا قطروها كأنها قاطرة كأنها قطار تسير في خط واحد، يصعب عليه أن يوجهها نحو القبلة لأنها تسير في خط واحد متناسب. قال: وإن شق عليه استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام كراكب الجمل المقطور لا يمكنه إدارته لم يلزمه، وإن كان سهلا ففيه وجهان. يعني إن كان الجمل منقادا له سهلا معه أينما وجهه وتوجه حينئذ فيه وجهان، يعني ليست روايتان، وجهان يعني تخريج للأصحاب على قول الإمام أحمد، فيه وجهان له أن يوجهه، والأولى يسير حسب ما يسير الجمل. أحدهما يلزمه ذلك، اختاره الخرقي. الخرقي اللي هو صاحب المختصر، هو الذي شرحه ابن قدامة في كتابه الكبير المعروف بالمغني، لأنه أمكنه الاستقبال في ابتداء الصلاة. وأيها الإخوة، بعض الناس يقول مختصر الخرقي يظن أنه مختصر من كتاب، لا، هو أصل مؤلفه رحمه الله تعالى، عندما ألفه سماه المختصر لأنه مختصر، يعني سماه مختصر لأنه مختصر، لا أنه مختصر من كتاب آخر. قال لأنه أمكنه الاستقبال في ابتداء الصلاة فلزمه كالماشي. والثاني لا يلزمه، سيأتي الكلام عن الماشي ولذلك نؤجل الحديث عنه. والثاني لا يلزمه، اختاره أبو بكر، لأنه جزء من الصلاة فأشبه سائرها. قالوا هذا مبني على التخفيف، وهذا أيسر. نعم. فإن عدلت به البهيمة عن جهة مقصده إلى جهة القبلة جاز، لأنها الأصل. يعني لو البهيمة كان متجه إلى غير القبلة وهو على ظهر جمل، ولكن البهيمة اتجهت نحو القبلة، حينئذ يكون في ذلك خير، فاتجهت إلى الأصل، فلا يقال بأن الصلاة تفسد، لأن هذا هو الأصل. نعم. وإن عدلت إلى غيرها، يعني وإن كان إلى غير القبلة، وإن كان إلى القبلة فعدلت به إلى غيرها، أو كان أيضا في اتجاهه الصحيح إلى غير القبلة وعدلت إلى جهة أخرى ولكنها غير القبلة، فهذا لا يصح. قال وإن عدلت إلى غيرها وهو عالم بذلك مختار له بطلت صلاته، لأنه قد لا يكون عالم وربما لا ينتبه، تأخذ مثلا الناقة أو الحمار عذات اليمين وذات الشمال بيسر حتى تنتقل لجهة أخرى وهو لا يحس بذلك، أو لا إرادة له بذلك، يكون الجمل يقصو فيميل نحو جهة فلا يستطيع أن يوجهه. نعم. لأنه ترك قبلته لغير عذر، وإن ظنها طريقه أو غلبته الدابة فلم تبطل. لم تبطل. نعم، يعني ما غلبته الدابة ولا غلب، ما استطاع أن يوجهها، فحينئذ تكون صلاته صحيحة، وهذا كله من التيسير. فأما الماشي ففيه روايتان. الماشي الذي يسير على قدميه فرجالا أو ركبانا يسمى راجلا، إذا مشى الإنسان يسمى ماذا؟ راجلا، يعني يمشي على رجليه، هذا هو الماشي. فرجالا أو ركبانا، القسم الأول أن يسافر على قدميه، فهل هذا يعامل معاملة الراكب على بعير أو على سيارة أو قطار أو غيرها؟ وأنه يختلف، لأن هذا على الأرض ويسهل عليه أن يسجد وأن يركع وأن يتجه إلى القبلة. أنتم تعلمون النصوص كلها وردت فيما مر بنا، أولا بيان عبد الله بن عمر للآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، بين المراد من المقصد من الآية، وأن الرسول صلى على بعيره وعلى حمار، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، ولكن هذا على الراحلة، لكن الماشي لم يرد فيه نص. وأيضا ذكر العلماء بأن الحكمة من التخفيف من الصلاة على الراحلة ولو إلى غير القبلة، قالوا خشية أن يتأخر الإنسان عن القافلة، أن يتأخر عن الركب، أن يتأخر عن صحبته. فأنت مثلا لو كنت تسير على جمل ومع رفقة كبيرة، ربما لو توقفت وصليت تذهب عنك الرفقة فتبقى وحيدا في الصحراء، فأين أصحابك؟ مع أن الركب الواحد شيطان والاثنان شيطان والثلاثة جماعة. إذن قالوا العلة في ذلك هي الحرص على مواكبة الركب. قالوا وأما الماشي فليس كذلك، فإن الماشي غالبا يسير وحده، أو أيضا يسير مع غيره، ولكنه وهو في سيره يسجد ويركع ويثنى. قال فأما الماشي ففيه روايتان، إحداهما له الصلاة حيث توجه، لأنها إحدى حالتي سير السفر، سير المسافر، فأشبه أن المسافر له طريقتان في السير، إما أن يكون راكبا وإما ماشيا. يعني الوجه الثاني أنه يجوز له ذلك وهو المرجوح، أنه يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة كالراكب. والوجه الثاني أنه لا يجوز له لأنه ليس بمنصوص ولا بمعنى المنصوص. ما معنى ليس بمنصوص؟ يعني لم يرد فيهما من كتاب ولا سنة. ولا بمعنى المنصوص هو لا يشبه المنصوص، لأن المنصوص عليه يخشى من تأخر هذه القافلة عن بقية ماذا القوافل. أما الماشي فقال له. قال: إحداهما له الصلاة حيث توجه، لأنها إحدى حالتي سير المسافر، فأشبه الراكب، لكنه يلزمه الركوع والسجود على الأرض مستقبلا لإمكان ذلك. والثانية لا يجوز مستقبلا لإمكان، لأن الأمر عنده سهل. والثانية لا يجوز، وهو ظاهر قول الخرقي، ظاهر قول الخرقي رحمه الله، لأن الرخصة وردت في الراكب والماشي بخلافه. إنه لم يرد نص بالنسبة للماشي، وإنما فقط قياسه على الراكب، وهو قياس مع الفارق. وتعلمون القياس متى يكون قويا؟ إلحاق فرع في أصل في علة تجمع بينهما، ولكن إذا وجد خلل في العلة أو نقص فيها حينئذ يضعف المقيس على المقيس عليه، مع أنه أحيانا يكون المقيس أقوى من المقيس عليه، أحيانا يكون أقوى وأحيانا يكون مساوي وأحيانا يكون أدنى. قال: لأن الرخصة وردت في الراكب والماشي بخلافه، لأنه يأتي في الصلاة بمشي وذلك عمل كثير. حيث ماذا؟ أيضا الذي على الراحلة يكون مستقرا ثابتا، أما الماشي فإنه يتحرك ويميل هنا وهنا ويخفض في الأرض وينزل، فله حركات كثيرة جدا ليست كحركات الراكب، فإن الراكب مستقر على مركبته. فإن دخل المسافر في طريقه بلدا جاز أن يصلي فيه. أكمل ونعود، يعني كلام موجز جدا. نعم. وإن كان في البلد الذي يقصده أتم صلاته ولم يبتدئ فيه صلاة. ما معنى هذا؟ ما أدري، ظاهر للإخوة ولا نعود إليه كلمة كلمة. أقرأ. فإن دخل المسافر في طريقه بلدا جاز أن يصلي فيه. يعني المسافر الذي يمر ببلد من البلدان لا يخلو من أمره، إما أن يريد الإقامة في تلك البلد لأنها هي داره، هي دار إقامته، أو يريد أن يقيم فيها، فهذا يعامل معاملة المقيم، ينقطع سفره، إلا أن يكون قد أراد الإقامة لمدة معينة وهي التي عرفتموها التي يجوز للإنسان فيها أن يقصر الصلاة، كما هو معلوم المدة التي اختلف فيها العلماء. هذه صورة. الصورة الأخرى والتي قال فيها جاز هو أن الإنسان إذا مر ببلدة من البلدان، قرية من القرى أو مدينة من المدن، مارا بها مرورا، هو أولا مجتاز. ما معنى مجتاز؟ يعني هو سائر في طريقه ولكنه عرج عليها، وأيضا لا يريد الإقامة فيها، أو يريد الإقامة مدة محددة، فهو في هذه الحالة يستمر على حاله من قصر الصلاة، ولكنه يلزمه أن يتجه إلى القبلة، لأنه في هذه الحالة استقر في بلد فلازمه أن يتوجه إلى القبلة، فلا يعامل بالنسبة للقبلة كمعاملة المسافر، لكنه في بقية الأحكام يعامل معاملة المسافر. إذن إذا مررت ببلد فأنت بين أمرين، إما أن تكون مجتازا مارا على البلد فتأخذ حكم المسافر، وإما أن تريد الإقامة في ذاك البلد سواء كان بلدك الأصلي أو تريد أن تعمل فيه، ففي هذه الحالة ينقطع سفرك وتعامل معاملة الحاضر. هذا هو مراد المؤلف، ولكن المؤلف أوجز جاء بها إشارات. قال: فإن دخل المسافر في طريقه بلدا جاز أن يصلي فيه، وإن كان في البلد الذي يقصده أتم صلاة. جاز أن يصلي فيه يعني مراد إذا كان مجتازا، يعني إذا كان مارا بذلك البلد لا يريد الإقامة فيه. وإن كان في البلد الذي يقصده، وإن كان في البلد يعني من أهل ذلك البلد، هذا معنى في إن كان في البلد، يعني إن كان من أهل ذلك البلد أو يريد أن يقيم في ذلك البلد للعمل أو نحوه، فإنه بذلك حينئذ يعامل معاملة المقيم. قال وتعلمون قضية أيها الإخوة، وإن كانت ستأتي إن شاء الله في كتاب السفر أو كتاب المسافر، ما يتعلق أيضا بالمسافر إذا مر ببلد. بعض العلماء يقول بأنه إذا مر ببلد يعني مجتازا كهذا الذي ذكر المؤلف، لا يريد الإقامة أو يريد الإقامة ولكنه لا يعرف قدرها، كل يوم تطلع عليه فيه الشمس هو يريد السفر ولكن لم تتم أعماله، فقالوا هذا يستمر في قصر الصلاة. ويستدلون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث بتبوك 19 يوما يقصر الصلاة كما في حديث عبد الله بن عباس وهو حديث صحيح. ومن العلماء من حددها بثلاثة أيام أو أربعة أيام، ومنهم من حددها بأقل وأكثر. إذن هذه مسألة فيها خلاف يأتي الكلام فيها إن شاء الله. قال وإن كان في البلد الذي يقصده أتم صلاته ولم يبتدئ فيه صلاة، يعني قد يكون العبارة غير واضحة، ولكن مراد إن كان في البلد يعني إن كان من أهل ذلك البلد أو قاصدا الإقامة في ذلك البلد، هذا هو مراد. قال أتم صلاته ولم يبتدئ فيه الصلاة. فقد يسأل سائل فيقول الكتاب نرى فيه الوضوح في كثير من المسائل وربما نرى فيها إيجازا قد يكون مخلا، السبب لأن هذا ليس موضوع ذكر المسألة، هذا هو السبب، يعني هذا سيفصله المؤلف رحمه الله تعالى في ماذا في كتاب المسافر، ولكن اقتضى المقام أن يشير إليه، يعني المقام اقتضى أن يشير إلى هذه المسألة إشارة لطيفة، لكن لو عدت إلى كتابه المبسوط المغني لوجدته بأنه فصل هذه المسألة حتى في هذا المقام. اقرأ العبارة. قال وإن كان في البلد الذي يقصده أتم صلاته ولم يبتدئ فيه صلاة. ولم يبتدئ فيه يعني صلاة، يعني بمعنى أنه يبني على ما مضى، يعني يبني على صلواته الماضية، وفي نفس الوقت يبتدئ به صلاة جديدة متجها إلى القبلة، هذا هو مراد. قال باب في الشرط الخامس وهو الوقت. الوقت أيها الإخوة تكلمنا عنه كثيرا لأنه مرت بنا أوقات الصلوات، ولكن المؤلف عاد ليذكره بصيغة أو بصفة أخرى لأنه أحد شروط صحة الصلاة، الشرط الرابع. وقد مر بنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أوقات الصلوات، وأن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به يومين عند البيت، يعني صلى به الصلوات الخمس عند البيت مرتين، وقال له بعد ذلك يا محمد الوقت ما بين هذين. إذن صلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به المغرب حين وجبت الشمس أي غربت، وصلى به العشاء حين غاب الشفق الأحمر على خلاف فيه أيضا كما مر بنا، وصلى به الفجر حين بدا الصبح يعني عندما طلع الفجر يعني الفجر الصادق، هذا في اليوم الأول. ثم إنه صلى به في اليوم الثاني الظهر في الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول. ومن هنا قال بعض العلماء كإسحاق لو أن اثنين صليا في ذلك الوقت أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر لكان مصيبا، لأن مقدار أربع ركعات يجوز أن تصلي فيه الظهر وأن تصلي فيه العصر، ولكن جمهور العلماء يمنعون ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت الأخرى، فهناك فاصل بينهما. وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثلي في اليوم الثاني، والمغرب صلى به المغرب في نفس الوقت الذي صلى به المغرب في اليوم الأول، والعشاء صلىها حين مضى ثلث الليل وأسفر في صلاة الصبح، ثم قال له الوقت ما بين هذين. والله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، فلا يجوز لمسلم أن يقدم الصلاة على وقتها، كما أنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا أن يكون من أهل الأعذار، كأن يكون نائما أو أن يكون من أهل الأعذار كالمرأة التي حاضت أو النفس أو صبي بلغ أو كافر أسلم أو مجنون عقل، فهؤلاء يختلف أمره فإنه مستثنون، أو كذلك نام عن الصلاة كما هو معروف. أما الصلاة فلا يجوز أن للإنسان أن يؤخرها عن وقتها، ليس التفريط في النوم ولكن التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. والله بيّن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا أعلم خلافا في تقديم الصلاة على وقتها إلا صلاة الجمعة، فإن الحنابلة لهم رواية يجيزون فيها أن تصلى الجمعة قبل الزوال، وهذا سيأتي الكلام فيها. ولا شك بأن مذهب جمهور العلماء هو أرجح في هذه المسألة، وأن صلاة الجمعة إنما تصلى بعد الزوال، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر بها، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون من الجمعة يتتبعون الفي. ما هو الفي؟ الظل، يعني يبحثون عن الظل، هذا دليل على أنهم كانوا يؤدون صلاة الجمعة بعد الزوال مباشرة، كانوا يبادرون بها. وأيضا يعني جاء في أحاديث كثيرة بأنه قالوا ما كنا نقيل ولا نتغدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الجمعة، بينما كانوا في الأيام الأخرى كانوا يقيلون يعني ينامون القيلولة ويتغدون قبل صلاة الظهر، لكن في الجمعة ما كانوا يقيلون ولا ماذا يتغدون إلا بعد الجمعة، هذا دليل على تقديمه، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في ذلك، ولكن عرضنا لها للفائدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا أوقات المكتوبات، ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف، فإن أحرم بها فبان أنه لم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبي ذر عندما شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما قال كيف أنت إذا يعني كان أمراء يؤخرون الصلاة عنه، قال فما تأمرني يا رسول؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها تكون لك نافلة. وفي أحاديث صل الصلاة لوقتها، لكن أن تقدم وأن تؤخر لا، نعم تقدم في الجمع بين الصلاتين وتؤخر كذلك في من يجوز له الجمع. قال فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا. انقلبت نفلا لماذا؟ لأن صلاة النافل تجوز في كل وقت كما هو معلوم، ولكن سيأتي هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها، فهل هذا على إطلاقه أو لا سيعرض له المؤلف إن شاء الله ونتكلم عنه. قال انقلبت نفلا لأنها لأنه لما بطل، لأنه معلوم في الشريعة ما لم يصح فرضا فإنه ينقلب نفلا، هناك قاعدة قريبة من هذا أن ما لم يمكن جعله فرضا ينقلب أو يتحول نفلا، فأنت لو دخلت في فريضة وكانت قبل الوقت فإنها لا تضيع عليك، فإنها تكون نفلا وتناول عليها الأجر. ولذلك لو أنك شككت في دخول الوقت، يعني هل دخل مثلا وقت الظهر ثم صليت، إن كان ترددك ظنا أقرب إلى اليقين فصح صلاتك ما لم يتبين أنك صليت في غير الوقت، أو شككت في غروب الشمس فصليت في غير ولم يظهر لك، لكن ظنك القوي أن الشمس قد غابت تصح صلاتك، لكن لو ظهرت الشمس لا تصح صلاتك وتكون صلاتك بمنزلة الناس. قال انقلبت نفلا لأنه لما بطلت نية الفريضة فقيت نية الصلاة. وتعلمون قضية تحويل النية أيها الإخوة، النية مهمة وتكلمنا عنها وسنتكلم عنها كثيرا إن شاء الله، وسينتقل إليها المؤلف بعد هذا الشرط. النية مهمة، هي التي تصبح مسار الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أين محل النية؟ القلب، والقلب هو مكان الإخلاص، فهذه النية هي التي توجهك في أعمالك، فإذا صدقت صلح عملك. إذن النية لها أثر في الأعمال، تفرق بها بين الفرض وبين النفل، بين العبادة والعادة، لأنه قد يصلي الإنسان عادة يريدها رياضة، وقد يصلي فرضا، وقد يصلي تطوعا، وقد يصوم عدم رغبة في الأكل، وقد يصوم فرضا وربما يصوم تطوعا وهكذا. فما الذي يميز بين هذه الأعمال؟ إنما هي النية، النية هي التي تميز بين تلك الأعمال. قال ووقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها إلى فعلها. هذا المتقدم كما ترون في السنن الرواتب، فأنت بالنسبة للظهر تصلي ركعتين أو أربعا قبل الظهر، يعني قبل أن تصلي الظهر، وتصلي ركعتين بعدها أي بعد الظهر، ولكن الوقت يمتد إلى آخر وقت الظهر، ليس شرطا أنك إذا صليت تقوم مباشرة لا. وأيضا ما قبل أداء الفريضة كله وقت لك من دخول الوقت إلى وقت الفريضة، وأنت تصلي تلك السنة المرتبطة بالصلاة. ما هي المرتبطة؟ هي السنن الرواتب، ركعتان قبل الفجر، وأربع أو ركعتان قبل الظهر، واثنتان بعدها، وبعد المغرب، وبعد العشاء. فهذه هي التي مرتبطة بماذا؟ بالصلوات المفروضة. وأما الوتر فتعلمون وقته، كلما أخرته كان أفضل، ولكن هناك خلاف بين العلماء، هل الوتر مقصور على ما قبل الفجر أو يصح أن يعد بعد الفجر؟ من العلماء من يرى أنه بعد الفجر، وأنهم ما كانوا يوترون إلا إذا طلع الفجر، ولكن الرأي المشهور المعروف أنه قبل الفجر. قال: ووقت التي بعدها من فعلها إلى آخر وقتها. فأما النوافل المطلقة فجميع الزمان وقت لها إلا خمسة أوقات. النوافل المطلقة غير المقيدة، يعني غير المرتبطة بصلوات المفروضة، يعني النوافل المطلقة لك أن تقوم في الضحى فتصلي ما تشاء، لكن هناك صلاة الضحى، ولك أن تصلي ما شئت من النوافل، وأنت بلا شك تثاب على ما ذلك، لأنك تقصد بذلك وجه الله، تريد القربة، إذن تثاب على ذلك العمل، لكنها ليست مقيدة بزمن، لكن وردت أوقات نهي عن الصلاة فيها خمسة، من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وحين تطلع حتى ترتفع قيد رمح، يعني قدر رمح، ووقت الزوال، ومن بعد صلاة العصر إلى قبل الغروب، وحين تضيف الشمس للغروب أي تميل للغروب، هذه أوقات، لكنها تختلف أيضا قوة وضعفا بالنسبة للنهي. فليس ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ولا ما بين صلاة العصر إلى ما قبل الغروب لا تكون بقوة النهي عن الأوقات الثلاثة التي وردت في حديث عقبة بن عامر الذي سيشير إليه المؤلف، وإن لم يشير نشير إليه إن شاء الله ونذكره. قال: فأما النوافل المطلقة فجميع الزمان وقت لها إلا خمسة أوقات، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. إذن هناك وقتان، وبعضهم يدمج الوقتين في وقت واحد، ولكن الصحيح أنه ينبغي أن يفرق بينهما، لأن حديث عقبة فرق بينهما، لأن حديث عقبة قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ونقر فيهن موتان، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني وقت الطلوع، وحين تميل، وحين تزول الشمس، وحين تضيف الشمس إلى الغروب أي تميل، ولم يذكر الوقتين الآخرين. ولذلك هناك خلاف كبير بين العلماء بالنسبة لماذا للصلاة على الجنازة في تلك الأوقات الثلاثة. قال: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تضطر. ما معنى تزول؟ يعني تميل عن كبد السماء. الزوال هو أن الشمس تقع في وسط السماء حارة تنزل على الوسط، فإذا بدأت في الميلان هذا يسمى ماذا؟ الزوال. وكيف نعرف بدء الزوال؟ أن نحدد الظل الموجود قبل الزوال، ثم إذا بدأ في الزيادة نكون قد عرفنا بأن الشمس إنما زالت. وهكذا كانوا يحددون ذلك في الظل، ولكن الآن أصبحت لدينا الساعات والأوقات، فيعني أخذنا بها. نعم. قال: وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. تضيف يعني تميل. نعم. وإذا تضيفت فلان ضاف فلان بمعنى مال إليه أي ذهب إليه. نعم. وإذا تضيفت حتى تغرب يعني وقت الغروب، وهذا هو الوقت الذي نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربع لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وقبلها قال تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. فإن بعض الناس يتساهل في صلاة العصر، فيتركها قبيل الغروب، فإذا ما بدأت الشمس في الغروب قام. لا نستطيع نقول لم يصلي، ولكنه جاء في وقعت صلاته في وقت نهي، وشبه نفسه بالمنافقين. قال رحمه الله: فلا يجوز التطوع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها. بصلاة لا سبب لها، معنى هذا أن الصلوات غير المفروضة تنقسم إلى قسمين: ذوات سبب وغير ذوات أسباب. وهذه مسألة اشتهر فيها الشافعية من بين الأئمة، يعني أشهر ما تجد التفريق بينها في مذهب الشافعية، ولكن الحنابلة يأخذون بذلك في رواية. فرق بين ما له سبب كتحية المسجد، سجود التلاوة، صلاة الكسوف، هذه لها أسباب، لأن ماذا تحية المسجد؟ أنك بدخولك للمسجد تحييه، ما تحيته أن تصلي. صلاة الكسوف بسبب كسوف الشمس، أو الخسوف بسبب خسوف القمر. ولم يذكر صلاة الجنازة لوجود الخلاف فيها، وإلا هي داخل ظن هذا. قال: وإذا فلا يجوز التطوع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. من الأحاديث التي وردت في ذلك حديث عبد الله بن عباس، وهو حديث مشهور، حديث متفق عليه. وانظروا كيف قال: قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه. شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يعني ابن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وفي حديث أبي سعيد حتى تطلع الشمس، ولا فرق. وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا حديث متفق عليه، ومثله حديث أبي سعيد، ومثله حديث أبي هريرة. وهذان الوقتان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهما، لكن لو فاتتك ركعة الفجر تقضيهما؟ ورد في ذلك حديث ضعيف والعلماء مختلفون، فإنك تقضي ركعة الفجر ما بين صلاة الفجر إلى ما تطل، ولكن الأفضل أنك تصليها بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، والإمام أحمد فعل ذلك. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وهذا كما تعلمون ورد عليه إشكال، لكن هذا أليس هذا محل في حديث عائشة؟ قالت: ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر. مع أن رسول الله كما ترون في الأحاديث المتفق عليها نهى عن الصلاة بعد العصر. ولذلك لما اجتمع عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر، أرسلوا كريبا مولى بن عباس إلى عائشة يسألها، قالوا: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد العصر، وأنك قلت كذا وكذا. لم تجبه عائشة، أحالته إلى من؟ إلى أم سلمة. ولكن انظروا إلى أدب الرسول، لم يذهب إلى أم سلمة، عاد إلى رفقته، إلى أصحابه الذين أرسلوه، فأخبرهم بقول عائشة، فطلبوا منه أن يذهب إلى أم سلمة، فذهب إلى أم سلمة فذكر لها ذلك، فقالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، فسئل عن ذلك. هي السائلة، جاء في بعض الروايات: إنك تنهى عن الركعتين بعد العصر وتصليهما، فقال عليه الصلاة والسلام: هما الركعتان بعد الظهر، أتاني وفد من بني عبد القيس بإسلام قوم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. وهذه حجة احتج بها العلماء في جواز قضاء السنن الرواتب، يعني إذا فاتتك سنة من السنن الرواتب أو الوتر فإنك تقضيها ولا تتركها تذهب هذا عنك. إذا تبين من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر كان قضاء للركعتين بعد الظهر، ولذا قال فهما هاتان. ومع ذلك جاء حديث بأن الرسول ينهى عن الركعتين بعد العصر ويصليهما في حديث المغيرة، لكن فيه كلام. ولذلك قال بعضهم: هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، والمسألة فيها خلاف كبير، ولكن نحن لا نعرض تفصيلا لخلافات المذاهب، وسيأتي الكلام عنها أوسع إن شاء الله عندما ندخل في ماذا؟ في الباب الخاص بذلك. قال متفق عليه. ومثله حديث أيضا أبي سعيد، هذا هو حديث أبي سعيد ومثله حديث عمر وأبي هريرة. نعم. قال رحمه الله: وروى عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى. مراده بالساعات الأوقات هنا، والعلماء كما تعلمون اختلفوا في المراد بالساعة بمناسبة سيأتي في الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما خرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة يقرب كبشا ثم دجاجة ثم بيضة ثم بعد ذلك ترفع الصحف إذا دخل الإمام. لكن العلماء اختلفوا، أهي الساعات المعروفة التي نعرفها أو هي لحظات أوقات سريعة تمر، فسيأتي الكلام أيضا عنها إن شاء الله، لكن المراد هنا قال ثلاث ساعات، المراد ثلاث أوقات. قال ثلاث ساعات. وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. أن نصلي فيهن، بعضهم قال المراد بالصلاة هنا صلاة الجنازة. نعم. لأنه فيه خلاف بين العلماء في قضاء الفرائض أيضا، هل تؤدى في أي وقت؟ أكثرهم قال تؤدى في أي وقت ولو كان وقت نهي، وبعضهم قال في كل وقت إلا الأوقات الثلاثة وهم الحنفية. قال: في ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. ما هو قائم الظهيرة؟ يعني زوال الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب، يعني وحين تميل الشمس للغروب، جاء أيضا في بعض الروايات. رواه مسلم رحمه الله. مسلم وغيره، ولكنه ليس في البخاري. نعم، هذا من مفردات مسلم. والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل. ما معنى النهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل؟ هذه من الأمور التي ننتبه لها، أحيانا تأتي لفتاة المؤلف يتعلق بالفعل، يعني ليس المراد أنك مثلا لا تصلي بعد العصر لو صلى إنسان غيرك، لا، المراد الأمر مرتبط بصلاتك أو صلاة جماعتك الذين صليت معه، هذا هو المراد، هذا مراد المؤلف، يعني ليس المراد أن يصلي غيرك فأنت تلتزم بصلاتهم فتدخل في النهي، لا، المراد لا صلاة بعد صلاة العصر، أي بالنسبة لك أنت، أي لصلاتك أنت، هذا هو الرأي المشهور عند العلماء. قال: والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل، فلو لم يصلي فله التنفل. يعني بالفعل أي بفعل الصلاة. قال: فلو لم يصلي فله التنفل وإن صلى غيره. رأيتم، بيّنها المؤلف. نعم. لأن لفظ العصر بإطلاقه ينصرف إلى الصلاة. وعن أحمد رحمه الله: فيما بعد الصبح مثل ذلك، لأنها إحدى الصلاتين، فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر. والمشهور في المذهب أنه متعلق بالوقت، لما روى ابن عمر رضي الله عنه. ماذا؟ ولكن قال المشهور في المذهب، هو قدم الرواية الأخرى لأنه يميل إليها، أن المراد بالفعل بفعلك أنت، ولكن في المذهب المشهور أنه بالوقت، أي لا صلاة بعد صلاة العصر سواء صليت أنت أو غيرك. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب أن لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. رواه أبو داود. وسواء فيها سواء هذا في مكة، يعني المراد سجدتين التي هي صلاة الفرض، يعني وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وغيرهما لعموم النهي في الجميع. نقف عند أهل، يعني وسواء في ذلك، هذه من الإشارات التي يذكرها المؤلف إشارات، وسواء في ذلك الجمعة. طيب لماذا ذكر الجمعة؟ لماذا يعني أشار إلى الجمعة؟ إشارته دليل على خلاف الشافعية، أحيانا المؤلف يعطينا إيماء إلى وجود خلاف في المسألة، فما قضية الجمعة خالف فيها من؟ خالف فيها الشافعية، فإن الشافعية يرون أن صلاة الجمعة تختلف عن غيرها. وكذلك بما ذكر الجمعة وماذا؟ ومكة. نبدأ بمكة. مكة أيضا يخالف فيها الشافعية، وأما الجمعة يخالف فيها الشافعية وبعض العلماء غيرهم. لماذا مكة؟ يستدل الشافعية بأن مكة مستثناة عن غيرها فلا تدخل في النهي. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة، أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار. قالوا: فهذا عام. ماذا دليل؟ قالوا: فهذا دليل على أن مكة تختلف عن غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الطواف وذكر الصلاة، لا تمنع أحدا طاف أو صلى بهذا أو صلى بهذا البيت. إذن قالوا هذا مستثنى، فمكة لا شأن. جمهور العلماء قالوا: لا، المراد وصلى يعني ركعتي الطواف فهي المستثنى، وأما مكة فلا تختلف عن غيرها، فإن النهي يشملها في ذلك. انتهينا مما يتعلق بمكة. الثاني يوم الجمعة، هل يوم الجمعة لها استثناء؟ نعم، خالف بعض العلماء في ذلك فقالوا يوم الجمعة يصلى أيضا في وقت النهي. قالوا: لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، فقول إلا يوم الجمعة دليل على أن الجمعة تختص عن غيرها بجواز ذلك. وجمهور العلماء قالوا الجمعة كغيرها، لأن الأحاديث عامة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينهون أيضا عن الصلاة وقت الزوال، ومن بينهم عمر الخطاب، ولو كان ذلك جائزا لما عنه الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة رضي الله عنهم إنما نهوا عن ذلك لأنه أخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة فيها خلاف. إذا رأينا بأن هناك من خص مكة وهناك من خص الجمعة، وأكثر العلماء لا يرون فرقا بين هذه. هناك من خص أيضا الشتاء، يعني بعضهم يرى أن الشتاء يختلف عن الصيف. لماذا؟ قالوا الشتاء يصلى وقت الزوال. لماذا؟ قالوا لأن السبب في النهي عن الصلاة وقت الزوال شدة الحر، ولذلك رفقنا أبرد